جواد عالق مخلاق إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال دهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الصحابي: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قالهم إخوانكم ومن جلدكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. أمام الناس هو عابد زاهد، إذا خلا بينه وبين الله جل وعلا جاهره بالمعاصي. إذا معاشر المسلمين الأكارم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وحدث ما حدث، فلما انتهت المعركة وأصاب المسلمين ما أصابهم من الجراح، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتفقدوا القتلى والجرحى. بينما هم كذلك، إذ وجد المسلمون رجلا من الكفار يقال له الوصيون عمرو بن ثابت، خرج مقاتلا من عديش الكفار ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين. وجدوه في الرمق الاخير بين جرح المسلمين. قال له: يا اصير ما الذي اتى بك الى الهدى وانت خرجت كافرا مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فبدروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من اهل الجنه. هذا رجل عمل الزمان الطويل مع الكفار، وفي غزوه احد اخذ الله عز وجل بقلبه فحوله من الكفر الى الايمان، من الشرك الى الاسلام، فقاتل أصحابه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيب. فبدروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أهل الجنة. فقال عمر: يا رسول الله، هو من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ قال: نعم يا عمر، هو من أهل الجنة. فقال عمر: عمل قليل وأجر كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخواتيم. كان هناك رجل من النصارى أسلم لله رب العالمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ البقرة وآل عمران وكان كاتبا، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. عمر طويل في الإسلام مع صحبة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حضر البقرة وحضر آل عمران وكتب الوحي، ولكن الله عز وجل أراد له سوءا. ارتد الرجل، كفر الرجل، عاد إلى نصرانيته، وكان يقول لأصحابه: والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأمر أهلها. فقالوا هذا الصنيع من فعل محمد وأصحابه. لما تركهم وتركوا دينه وترك دينهم نبشوا عن قبره وأخرجوه، فدفنوه للمرة الثانية وأعمقوا القبر. فلما كان الغد لفظته الأرض بأمر الله جل وعلا، فقالوا مثل ما قالوا في المرة الأولى، هذا فعل محمد وأصحابه. لما طرق دينهم نبشوا قبره وأخرجوه، فدفنوه للمرة الثالثة وأعمقوا له القبر. فلما كان الغد لفظته